عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية وأردف أسامة وراءه. وهذا منه صلى الله عليه وسلم كثير، هذا من عادته الأرداف عليه الصلاة والسلام، ضد حال المتكبرين، المتكبرون لا يرضون بالأرداف، وكان يردف على دابته على الحمار وعلى البعير، هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. كذلك ركب دابة على حمار على إكاف، وطلب الحمار من التواضع، ثم طلب الإكاف برجع على ظهر الحمار كذلك من التواضع في مجيء في حجة الوداع، لما سار من عرفات أردف أسامة، ولما سار من مزدلفة أردف الفضل بن عباس، في قصته مع معاذ أردف معاذا عليه الصلاة والسلام، وله في هذا وقائع كثيرة عليه الصلاة والسلام. وربما حمل اثنين هنا من أولاد بناته حسن والحسين أو غيرهم، أحدهما أمامه والآخر خلفه، وكلهم من تواضع عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. مناسبة الحديث من كتاب اللباس، لأن والله أعلم الجلوس على الشيء أو الجلوس على الشيء نوع من اللباس، ولأنه ألصق به، يعني ألصق به في التواضع، فكما يتواضع الناس في مجالسهم وفرشهم وما يتكئون عليه كذلك فيما يركبون. نعم. نعم. يقول ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، فوق الإكاف يعني فوق الإكاف. نعم. مناسبة للباس وهذا منه لأنها مركوب عليها، أقول لها مركوب عليها. نعم. ما هو الإكاف؟ الظاهر مثل برد عليه الظاهر الحمار، شيء يغطى ويجعل ظهر الحمار يكون بحشوة مريض ولا شبه فوق الحمار، يركب عليه، يركب عليه الراس، يسمونه عندنا مرجعة سمى إكاف في اللغة. نعم. ما يحط هو سرد، ليس بسرد. نعم. باب الصلاة على الدابة. هو سرد موجود؟ نعم. شو الإكاف؟ نعم. باب الصلاة على الدابة. شاهد ضبطه؟ تكلم على الإكاف؟ شوف نجيح إبراهيم تقي الحاول؟ نعم. نجيح إبراهيم شيخ من جاري وذكره؟ نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال وهي الدثار المخمل، والفدكية صفتها بالنسبة إلى فدك بفتح الفاء والدال المهملة، وهي قرية بخيبر. الإكاف ويش؟ قوله قطيفة هي الدثار المخمل، والفدكية صفتها مثل زريع خفيفة قطيفة. نعم. يقول إكاف، إكاف الحمار ككتاب وغراب. أكاف وإكاف يكسر ويضم، إكاف وأكاف كغراب وغراب. وإكافه بردعته. وإكافه بواو. نعم. وإكافه بواو. نعم. بدل الفرد. نعم. بردعته. بردعته. نعم. انتهى. هذه بدل بردعة أيضا عربية. نعم. نعم. نعم. بردعة وبالدال. بردعة. مو بعيد. مشهور بردعة. نعم بالدال. نعم. نعم. نعم. إبراهيم. موجود. نعم. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. تكلم على قدمه هذه قدمة قضاء مرأة القضاء والحجة الوداع. تكلم عن ذلك قوله لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني في الفتح. فتح. نعم. فتح. نعم. فتح. نعم. لا. أسس.

وعلى وقتها يشعر بالتقديم والتبكير بها حتى تكون فوق وقتها على وقتها. والمعنى من أحب الأعمال إلى الله العمل أفضل جنس التفضيل لا على باب اسم التفضيل بكل الوجوه. ولهذا جاء هذا المعنى في أحاديث كثيرة كما في حديث ابن ذر أي العمل أفضل قال الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وكفر معين قال حديث مبرور وهكذا أحاديث أخرى كلها تدل على أن هذه صيغة صيغة اسم التفضيل والمعنى بيان أنها من أحب الأعمال إلى الله من أفضل الأعمال إلى الله عز وجل. فينبغي المؤمن أن يتحراها ويلاحظها دائما في سلوكه ولا يشغل بشيء عن شيء ويتحرى الصلاة على وقتها ويتحرى أن يكون ذلك عن إيمان وعن صدق. لهذا في اللفظ الآخر إيمان بالله ورسوله فجعله مقدما لا شك أنه مقدم لأنه الأساس. فالإيمان بالله ورسوله هو أساس الأعمال يكون مؤمنا بالله شهيدا له بوحدانية مصدقا لأخباره مؤمنا برسوله شهيدا له بأنه رسول الله حقا مصدقا بأخباره. وهذا الأساس ينبني عليه جميع الأعمال. فإذا ذكر في حديث وترك في حديث فالمعنى مراعاته في الحديث الثاني الذي ترك فيه لأن الأصول لا بد من مراعاتها في جميع الأعمال. فقوله الصلاة على وقتها يعني بعد الإيمان بعد الإيمان بالله ورسوله بعد الإخلاص لله بعد التوحيد بعد ما يثبت إيمانه تكون بعده الصلاة. وهكذا ما يتعلق بالأعمال الأخرى. نعم الله الذي يشعر الحديث لأن من أدى الصلاة من جاء الصلاة على وقتها لا تصح منه ذكر أن هذا أحب الأعمال فأخذ بطلانها قبل وقتها وبعد وقتها من أدلة أخرى لأن الواجب أن تؤدى العباد على وجهها الذي شرعه الله فتقديمها على وقتها أداء لها على الوجه الذي لم يشرعه الله فتبطل. وهكذا إذا أخرها عمدا بطلت عندها في الأصح من قول أهل العلم كان لا صلاة حقيقة وكفر بذلك إذا تعمد ذلك. لهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ثم أنا تركها دائما دائما حتى ولو ترك وقتا أو وقتين أو ثلاثة. هكذا قوله صلى الله عليه وسلم بين العبد بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم. هذا يعم تركها بالكلية ويعم تركها فروضا أخرى متعمدا فإذا تاب تاب الله عليه. لكن إذا تركها عن نسيان عن نوم عن شبهة مثل بعض المرضى ما يتعمد تركها بقصد المخالفة. ولكن بعض الناس يظن أن تركها حتى يطيب حتى يشفى من أولى حتى يصليها يعني صلاة كاملة وهذا من الجهل. فمثل هذا لا يكفر لأنه متأول ولكن ينبه أن الواجب عليها أن يفعلها ولو في المرض. إذا عجز أن يصلي قائما صلى قاعدا إذا عجز أن يصلي على جنبه إذا عجز عن جنبه يصلي مستقيا مد أخيه فلا يجوز. لكنه لا يكفر لأجل التأويل لأنه ما أخرها تساهلا بها إنما أخرى بزعمه أن يصليها على وجه أكمل فغلط في هذا. وهكذا من أخرها عن نوم يعني معذور أو عن نسيان معذور فيؤمر بهذا. ولهذا في الحديث الصحيح من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. بخلاف المتعمد المتلاعب هذا له شأن آخر. الجمهور من المتأخرين على أن كفره كفر دون كفر وأنه بدأت كبيرة عظيمة ومعصية عظيمة لكن لا يخرج من الإسلام. والقول الثاني وهو الصواب أنه يخرج من الإسلام إذا تعمد ذلك تعمد بغير شبهة تعمد ذلك تساهلا وتهاونا. أما من جحد وجوبها قال إنها لا تجب ومثله يعلم الحكم أو يقام عليه الدليل كان في نشأ في جاهلية بعيدة عن الإسلام فإذا أصر كفر عند جميع أهل العلم ولو صلى ولو كان يصلي مع الناس إذا جحد وجوبها كفر أي مع الناس رضي الله عنه. نعم أحسن عليك. هذا التفضيل يشمل أول الوقت وشطر وآخره. نعم التفضيل هذا يشمل عموم الوقت لا أول الوقت على وقتها أول وقت لكن أصلها في أثناء وقت وفي آخر وقت صحت ولا إثم عليه. لكن كونه يصليها في الوقت في أول الوقت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي أول الأوقات هذا هو الأفضل إلا في مسائل مستثناة كمسألة شدة الحر في الظهر لبعض أفضل كالعشاء إذا لم يجتمعوا شرع له يراعيهم حتى يجتمعوا، كما قال جابر كان النبي يراهم اجتمعوا عجل وإذا راهم وطأخر في العشاء، أو لأسباب أخرى ترى ذلك، رأها الإمام أو ولي الأمر لأمر حدث فأخر لأجل أمر حدث، ولا في الأصل مراعاة أول الوقت، لكن مراعاة الوقت مع مراعاة وقت يعني يتسع الوضوء وقضاء الحاجة، يعني بعد أول وقت ربع ساعة للساعة مراعاة هذا الشيء الذي يتمكن من الناس من الوضوء والحضور في المسجد. نعم. المريض الشيخ إذا تركها جهلا هل يقضيها أو يكفيه التوبة؟ إذا كان مثله يجهل لا يقضي، أما إذا كان مثله لا يجهل يكفر ولا يقضي أيضا، هذا اللي يختلف. مثلا نشأ في أطراف غابات أفريقيا أو غابات أمريكا ناس بعيد عن الإسلام، هذا يعلم يبتدي الإسلام من جديد. في بعض المرضى يا شيخ، بعض المرضى إذا نصحته يقول أنا ما أصلي حتى أشفى من المرض، يعلم على برفق بالرفق والحكمة، ويقال يا أخي ندور ما عند الله، يجب عليك أن تصلي على حالك ولو أنك على جنب، ولو ما استطاع الماء ولو بالتيمم، وإذا ما استطاع التيمم هو يمه من حوله من قائمين عليه من أقاربه خدمه حتى يصليها في وقتها ولا يؤخرها. هذا جعل عادة يعني نام الفجر ولا يصلي الظهر إن شاء الله. هذا على خطر، هذا على خطر يعني إذا تعمد ذلك هذا يكفر عند جمع من العلم. ولا يجي العصر ينام كذلك، يتعمدها كذلك مثل هذا ينصح إذا عرف الإنسان أحد طيب. هذا إذا نصحنا برفق ولين وبذلنا له كل بالوسع ورفض، أنت عليك إيش يكون حكمه؟ أنت عليك النصيحة والتوفيق بيد الله جل وعلا، أو النصيحة على المؤمن والتوفيق بيد الله، يكون يكفر وما يكفر يكون يقام عليه الحد، هذا إلى ولاة الأمور وانت خارجين هذا يعني. ما كن من تخرج صلاح إذا يمم المريض وهو لم يخبره، إذا يمم صحيح المريض يمم لا بد من ما أعلم يعني، لا بد المريض ينوي هذا أعلى مثل ما يوضيه بالماء، لا بد يكون أعلى والمريض ينوي التيمم والوضوء، وهذا يمسح وجهه ويديه بالتراب هو أعلى، لا بد من نية المريض يكون الوضوء سواء ما يصلح ما يكون طهارة إلا بالنية. بعض العوام يكفي بعض الناس يجمعون الصلاة ويتأخر المريض ما يصلح، لا يجمع صلاة الظهر مع الظهر غدا، لا لا أصلا يعني كل صلاة يعني إذا كان صلوات يعني كل صلاة صليها مع جنس لا مش عند الحامل، لكن لا صلاة يبادر بها من حين يكفر أو من حين يستيقظ ولا يأخر كمان. حكم من يفتي بهذا يعلم يعلم غلط غلطان، اتق الله واتوب إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ما قال يصليها مع عجز، فليصليها إذا ذكرها، لو خلق فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما في السماء يجمع العصر مع الله، ما في السماء المعيوظ المسافر لا بأس. نعم. إن ترك الصلاة تهاون وكسلا قلتم كفارة؟ هذا الصحيح من أقوال العلماء، هذا كفر مقري عن الملة أو نعم كسلا وتهاونا يعني كفر أكبر هو المقري عن الملة، أما إذا جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين لا في خلاف بين أهل العلم، ولو صلىها مع الناس ولو أنه يتقدم في الصف الأول إذا جحد وجوبها كفر إجماعا، لا لكن كسلا وتهاونا يعني، أما خلاف التهاون ويقول أنا واجب أنا أبي أنا واجب ولكن أنا كذا وعندي كذا وعندي ظروف يتكاسل الحكم في هذا؟ نعم يكفر كفرا اكبر. ما الرد على ما قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر، رواه الامام احمد واهل السنن باسناد صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم صحيح. ولقوله عليه الصلاه والسلام في الائمه امر ان لا ينازعوا قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله برهان فيه برهان، ثم قال ما قاموا فيكم الصلاة، دل على أنه إذا لم يقيموها فقد أتوا كفرا بواحا. نعم إن شاء الله. نعم رد على من قال أن لم يستهر عند سلف يعني أخرجوا من الملة، إرادة كلام الشك إرادة لقيم دار الصلاة وفي الظهر

اسماعيل ابراهيم عقبه هذا عمه موسى وعمه محمد. نعم في ذا رواه النافع اسماعيل ابراهيم النافع نعم غير ابن ابراهيم بن عقبه الاسدي مولاهم ابو اسحاق المدني ثقه كل ما فيه الى بس نعم السابع مات بثلاثة في الماضي البخاري ابن الشمال والنسائي رحمه الله. سم نعم صلى الله عليه الحمد لله حمد الله. نعم سم اذا كان راوي بدون زياده اوثق ولو ما دامت الزيادة لا تنافي ولا تخالف ما هذا ما يضر. يقول الحافظ النخبة وزيادة راويهما أي الصحيح الحسن مقبولة ما أن تقع منافية لمن هو أوثق بل أن تقع منافية لمن هو أوثق ما دام ما تنافي هذا قال 100 وهذا قال 120 ما في تنافي وصار أن سقط على صاحب 100 ما انتبه للزيادة الـ20 وهذا حفظها. كذلك سقط على هذه من الإبل والغنم وهذا حفظ زيادة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عقوق الوالدين من الكبائر. قال أم عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن المسيب عن وضاد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومن عنوهات ووأد البنات كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. حدثني إسحاق وحدثنا خالد الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بركة عن أبي رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ما زال يقولها حتى قلنا لا يسكت. حدثني محمد بن جعفر وابي بكر قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال لا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. باب صلة الوالد المشرك. وهذا المؤلف ترجم لهذا لأن الأمر عظيم ولهذا ترجم له المؤلف قال باب عقوق الوالدين من الكبائر. تقدم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما والنبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فإن الرسول وهل كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه. الآخر من الكبائر شتم الرجل والديه. قال الرسول وهل يسب الرجل والديه؟ يعني هذا مستنكر للطب حتى عند الجاهلية حتى عند الكفرة مستنكر هذا.

قال في حديث قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة، ومن تحمل حمالة لحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، حمل في إصلاح ذات البين أو في حاجة في أهله ونفقة في أهله. الثاني رجل إصابته جائحة اجتاحت ماله كمطر وحريق وجراد وأكل.